بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحييكم أيها الإخوة والأخوات بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. يسرني بمشيئة الله تعالى أن أقدم لحضراتكم في هذا التسجيل بمشيئة الله تعالى الاختصارات العربية للغة برايل. والاختصارات هي رموز معينة تكتب من أجل كلمة كاملة أو جزء من كلمة أو بضعة أحرف. أقول وبالله توفيق، في حرف الألف يشير إلى الكلمة أو والتي تكتب همزة على ألف، واو، باء، بل، خمسة وباء، بعد، أربعة، خمسة وباء، بعيد، التاء، تلك، خمسة وتاء، تحت، أربعة، خمسة وتاء، تقريب، أربعة، خمسة، ستة وتاء، تدريج، ثاء، ثم، خمسة وثاء، أثناء، أربعة، خمسة وثاء، ثاني، أربعة، خمسة، ستة وثاء، ثالث. حرف الجيم جدا، خمسة وجيم جميع، أربعة، خمسة وجيم جانب، أربعة، خمسة، ستة وجيم جعل. حرف الحاء حتى، خمسة وحاء حياه، حياء ألف تاء مربوطة، أربعة خمسة وحاء حقيق، أربعة خمسة ستة وحاء حول، أربعة وحاء أحيانا. حرف الخاء خير، خمسة وخاء خصوص، أربعة خمسة وخاء خارج، أربعة خمسة ستة وخاء خاصة. الحرف الدال دائما، دال ألف همزة على ياء ميم ألف، خمسة ودال دائم بدون الألف، أربعة خمسة ودال داخل، أربعة خمسة ستة ودال دليل. الحرف الذال ذات، خمسة وذال ذلك، أربعة خمسة وذال حينئذ بدون فواصل، أربعة خمسة ستة وذال عندئذ بدون فواصل، يعني عنون دال همزة على الياء وذال. الحرف الراء ربما، خمسة وراء روح، أربعة خمسة وراء رئيس، أربعة خمسة ستة وراء رسول. الحرف الزال زال، خمسة وزال زمان، أربعة خمسة وزاي زمن، أربعة خمسة ستة وزاي زوج. الحرف السين والاختصار سوف، خمسة وسين سريع، أربعة خمسة وسين سائر، أربعة خمسة ستة وسين سبيل. الشين شيء، خمسة وشين شديد، أربعة خمسة وشين شاهد، أربعة خمسة ستة وشين شؤون، وأربعة وشين شيئا. صاد صار، خمسة وصاد صاحب، أربعة خمسة وصاد صغير، أربعة خمسة ستة وصاد صورة، وأربع صاد صديق. الضاد أيضا، خمسة وضاد ضمير، أربعة خمسة وضاد بعض، أربعة خمسة ستة وضاد ضرور، يعني ضاد را واو را. الطاء فقط، خمسة وطاء طريق، أربعة خمسة وطاء طبع، أربعة خمسة ستة وطاء طويل. الظاء ظهر، خمسة وظاء ظاهر، أربعة خمسة وظاء ظروف، أربعة خمسة ستة وظاء ظهور. العين عسى، خمسة وعين عزيز، أربعة خمسة وعين عبارة، أربعة خمسة ستة وعين عظيم، وأربعة وعين عادة. الغين غاية، خمسة وغين غير، أربعة خمسة وغين غالب، أربعة خمسة وستة وغين غريب. الفاء فلما، خمسة وفاء فوق، أربعة خمسة وفاء فائدة، أربعة خمسة ستة وفاء فعل. القاف قرب، خمسة وقاف قليل، أربعة خمسة وقاف قريب، أربعة خمسة وستة وقاف قديم، وأربعة وقاف قطع. حرف الكاف كيف، خمسة وكاف كثير، أربعة خمسة وكاف كبير. حرف اللام ليس، الخمسة مع اللام لكن، أربعة خمسة ولام لعل. حرف الميم مثل، خمسة وميم مرة، أربعة خمسة وميم معنى، أربعة خمسة ستة وميم معظم، وأربعة وميم مكفوف. النون نحو، خمسة ونون نفس، أربعة خمسة ونون ناحية، أربعة خمسة ستة ونون نعم. الهاء هناك، خمسة وهاء هذا، أربعة خمسة وهاء هذه، أربعة خمسة ستة وهاء هؤلاء. وحرف الواو ولما، خمسة واو واحد، أربعة خمسة واو واجب، وأربعة خمسة ستة واو وجود. لام ألف، خمسة مع لام ألف لا شك بالفاصلة، طبعا لام ألف بعدين فاصلة بعدين مسافة يعني بعدين شين وكاف، وهكذا في بقية الكلمات. أربعة خمسة ولام ألف لا بد، أربعة خمسة ستة ولام ألف لا يزال، وأربعة ولام ألف لا سيما. الياء يوم، وخمسة وياء أيام، وأربعة خمسة وياء يمكن، وأربعة خمسة ستة ويا يقول. الألف المقصورة على خمسة مع ألف مقصورة أولى، أربعة وخمسة مع ألف مقصورة أخرى، وأربعة خمسة ستة مع ألف مقصورة أقصى، وأربعة ألف مقصورة أعلى، وستة وألف مقصورة أدنى. التاء المربوطة قبل خمسة وتاء مربوطة ساعة، أربعة خمسة وتاء مربوطة تارة، أربعة خمسة ستة وتاء مربوطة لحظة. الهمزة على الألف إذا، خمسة وهمزة على ألف أحد، أربعة خمسة وهمزة على ألف أخير، أربعة خمسة ستة وهمزة على ألف أكثر، ستة وهمزة على ألف أسفل. الهمزة قد، همزة على الواو أولئك. الهمزة على الياء إلا، خمسة وهمزة على ياء لأجل. الألف طويلة كل، أربعة خمسة مع ألف طويلة آخر، أربعة خمسة ستة وألف طويلة أيها. إشارة الكسرة لم، خمسة مع كسرة لم يكن مفصولة طبعا، أربعة خمسة وكسرة لم يلبث، أربعة خمسة ستة وكسرة لم يزل، وخمسة ستة وكسرة لم يستطع. إشارة الكسرة واحد خمسة. إشارة الضمة حيث، أربعة خمسة ستة وضمة دنيا، وإشارة الضمة واحد ثلاثة ستة. إشارة التنوين مع، وإشارتها رقمها اثنين ثلاثة، هذا تنوين الفتح. إشارة تنوين الكسر رقمها ثلاثة خمسة واختصارها عن، إشارة تنوين الضم رقمها اثنين ستة واختصارها إلى، إشارة السكون رقمها اثنين خمسة وإشارتها لللام لام اختصارها لللام لام. علامة الوقف رقمها اثنين خمسة ستة وهي تشير إلى ست سينتا. علامة تعجب اثنين ثلاثة خمسة وتشير إلى في. علامة الاستفهام اثنين ثلاثة ستة وتشير إلى هو. علامة إغلاق القوس ما يعرف عند المكفوفين بالجيم النازلة، هذه رقمها ثلاثة خمسة ستة وتشير إلى من. علامة فتح وإغلاق القوس تنصيصي لهو عند المكفوفين السبع النازلة، وهم يعرفونه باثنين ثلاثة خمسة ستة تشير إلى متى. واحد أربعة لها اختصارين، الأول هو الله لفظ الجلالة ألف لام لام ها، والثاني هو ال إذا جاءت متصلة بكلمة. خمسة وال الذي، أربعة خمسة وال التي، أربعة خمسة ستة وال الذين، خمسة ستة وال اللاتي، ستة وال الناس. السبعة النازلة أو إذا صعدت يعني صارت رقمها واحد اثنين أربعة خمسة تصبح كان، خمسة واختصار كان يكون، أربعة خمسة ستة واختصار كان نكون، أربعة واختصار كان أكون، وخمسة ستة واختصار كان تكون. واحد اثنين ثلاثة أربعة هذا اختصار لما، أربعة خمسة واختصار ما هو ما برح بالفواصل، وخمسة وما ماذا، وأربعة خمسة ستة وما ما عدا، وخمسة ستة وما ما دام. عكس الغاف واحد اثنين أربعة خمسة ستة هذا يرمز إلى هم. علامة الأصغر ترمز إلى إن وهي اثنين أربعة ستة، خمسة وأصغر من إنسان. عكس الضمة وهو ثلاثة أربعة ستة تشير إلى ين ياء معنون. أربعة خمسة وعكس الضمة ينبغي. علامة الحساب وأما، وإن جاءت متصلة بأي جزء من الكلمة إلا في البداية حيث لا يجوز اتصالها تعتبر واو ألف، وعلامة الحساب رمزها ثلاثة أربعة خمسة ستة. الهمزة تحت الألف وهي أربعة ستة وتختصر أو تشير إلى آت اللي هي ألف مع تاء في آخر الكلمة، وأيضا تشير إلى العلامة الإنترنتية كذا at hotmail.com مثلا. لدينا أيضا اختصار 4-5 وهو ياء وتاء مربوطة، وأخيرا 4-5-6 في آخر الكلمة هو واو مع نون. أيضا الاختصار اللي هو 4-5 في آخر الكلمة يستخدم ويرمز إلى ياء مربوطة كما ذكرت. تقبلوا تحياتي وأقبلوا ملاحظاتكم من خلال شبكة الكفيف العربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.